تجيب عمرة ثاني. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول خذوا عني مناسككم. اعتمر 4 عمرات، كل عمرة بسفرة مستقلة مستقلة. حجة الوداع عمرة واحدة ما كررها، ما خرج إلى التنعيم. عائشة خرجت لأنها رفضت عمرتها الأولى. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج معها، لم يذكر لنا أنه اعتمر معها. ما الذي يمنعه إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ولو ميت ولو حي. أين عمرة واحدة بالسفرة الواحدة. أي عمرة واحدة في السفرة الواحدة. الزيارة للمسجد النبوي جاي تعمل عمرة، عمرة واحدة بس. أي نعم عمرة واحدة، لأن بقية الوقت تقضيه في الحرم. الصلاة 100,000، تضيع كم صلاة وتخرج للتنعيم وتكرر. والنبي ما فعل، يقول خذوا عني مناسككم. لا تحقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا بفعل أزيد. لا، أنت إذا فعلت أزيد كأنك يعني تتقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطر، هذا الخطر، إنك تتقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير كافية في القبول ودخول الجنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية. الرهط الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادته، يعني أنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويأكل اللحم ويتزوج النساء، يعني كأنهم تقالوها، تقالوا العبادة، وجدوا في أنفسهم شيء. قالوا، ثم أتاهم إبليس وحسن لهم الطرق الصوفية. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لهذا يفعل كذا، يصلي ويرقد ويتزوج النساء، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن فلا. فابتدع أحدهم طريقة وقال أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، طريقة. وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، وقال الرابع أنا لا أتزوج النساء. كل واحد له طريقة صوفية. أي نعم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم منه، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيانا أن يلقي إبليس في نفوس احتقار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كافية. نعم. سبق أن اعتمرت عن نفسك؟ الحمد لله. طيب، بعد ما اعتمرت عن نفسك في سفرتك هذه، ايه لا، خطأ هذا. ينبغي ان تبقى في الحرم وتصلي الصلوات وتدعو لوالدك. اذا جيت ان شاء الله في سفرة ثانية، اذا جيت في زيارة ثانية، تعتمر عن والدك. شوف، العمرة هذه، العمرة لازم تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة ما هو على هواك، العمرة تكون وفق سنة النبي. خذوا عني مناسككم. فإذا جئت إلى الحرم بعمرة عن نفسك وأنت ما اعتمرت، تقبل الله منك، تبقى في الحرم، الصلاة 100,000، تطوف عن والدك وتدعو له، يكفي، لأن الطواف تدخله النيابة بعد ما تنتهي من عمرتك. أي نعم، هذا أفضل. عملت عمرة من أول، خلي هذه العمرة عن أبوك، عن أبيك. يعني لازم أعمل عمرة عنه، ما عمل عن ذلك. أختم لك، أنا كلامي عربي. إذا كنت عملت عمرة سابقا، ثلاثة الله يتقبل. إلى هذه نية عامة، النية التي تلزمك إذا قلت لبيك عمرة من أبي أرعلي. إذا قلت عن والدك نعم، إذا كنت اعتمرت سابقا عن نفسك، إذا لم تكن اعتمرت عن نفسك فتكون عنك أنت. أي نعم، أول ما يشوف الكعبة يعني يقر في نفسه التعظيم ويدعو الله عز وجل بالثبات والتوفيق وأن يزيد الله بيته مهابة وكذا إلى آخره، يعني بحسب ما يقع في نفسه. أي نعم، من الهيبة وال... أي نعم، لأنه ما راء مثل من سمع. نعم، اعمل عمرة لوالدك. نعم، على طول. إيه؟ لأنك اعتمرت عن نفسك يكفي. نعم يا شيخ حسام، حسام سؤالك في الدرس. نعم، طيب. يسمون مجوس هذه الأمة، وجه التسمية ليش؟ أثبتوا أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لا يخلق فعل العبد، ولهذا الإمام البخاري ألف كتابا اسمه خلق أفعال العباد. ينكرون قدرة الله على أن يخلق فعل العبد، يقول الله ما يقدر على خلق فعل العبد، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أي نعم، يعني أن العبد يقدر على ما لم يقدر عليه الله. الكافر كفر بغير إرادة الله الكونية، كفر غصب على الله سبحان الله، لا يقع في ملكه إلا ما يريد. أي نعم، وينك بعيد عن أقرب أقرب بارك الله فيك. حكم أعوذ بالله، منفق سلعته بالحلف الكاذب لا شك يمين غموس، وإذا كان حلف صادق لا ينبغي الحقيقة، لأن ما يستعمل يجعل الله يعني منفقة لسلعته فلا ينبغي، يعني اعرض سلعتك ومن رضيها يشتريها، من لم يرضي لا يحتاج إلى حلف. إذا كنت تنفقها باليمين ما فيها بركة، لا ينتهي ينتهي عن ذلك. و اي نعم نعم يا شيخ. طيب تفضل تفضل. الله يسلمك. زيارة القبر اي يعني للآفاق مرة واحدة، مرة واحدة خلاص، يعني ولو كان يبقى شهر مرة واحدة. الإمام مالك كره للمصلي كل ما صلى المصلي يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، أينما كنت تفعل هذا، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. نعم، ها ايش المسافر، المسافر يقصد العمرة في الجو، عدى على الميقات. ها خرجت من الميقات يعني، لا يحرم في الجو إذا وازن الميقات. تقصد جدة، قبل ما يصل جدة إذا حاذى ميقات يلملم، إذا كان جاي من السودان ومن مصر يحرم بالطائرة. أين لأنه يقول إن شاء الله المشيئة الكونية، غالبا يأتي التعبير بالمشيئة على المشيئة الكونية، فهو يقول إن شاء الله يعني كونا، إن أراده الله كونا، فلو لم يفعله ولو كان واجبا ومستحبا لم يحنث، لكن لو قال لأصلين إن أحب الله، لأصلين العشاء إن أحب الله، فلم يصلي العشاء حنث، لأن الله يحب صلاة العشاء مشروعة. أي نعم، حدد أمرا مشروعا وقال إن أحب الله. أي نعم نعم نعم يا شيخ. يجوز ولو في مخيط الحزام على الإحرام، الكمر، الكمر يشد الإزار، يجوز ولو في خياط ولو في مخيط. نعم يا شيخ. المعتمر يعدل ميقات شهر وصل إلى جدة، هل يحرم من جدة إن أحرم من جدة عليه فدية، عليه كبش للعمرة، هي عليه فدية. اي نعم. ذبحها في مكة ولا في مكة؟ كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم المكاني، العمرة أو الحج كله. اي نعم. بإحرام أو حرم. واجب إذا أحرم قال لبيك عمرة خلاص في عنقه، وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم وجبت. نعم نعم يا شيخ. ما يجوز الإحرام إلا من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أما يحرم قبل ذلك فهو مبتدع، زاد ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض أمره فيصيب قلبه من الزيغ فيهلك، أو كما قال. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء يا شيخ حسام؟ بسم الله. وفيك في سؤال في العقيدة في ما قرأناه؟ سم غلط في قراءة الفاتحة، وشلون غلطه؟ إذا أخل يعني قفز آية ما تصح، ما تصح صلاته. هذا أقول ما تصح صلاة، إذا رده المأمومون ما تصح صلاته، ومن بطلت صلاته بطلت صلاته من ائتم به. أي نعم. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فالفاتحة ركن، فإذا أخل بها يعني قفز آية أخل بها ولم يأتي بها تماما تبطل صلاته. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. الصلاة على النبي، نعم، يكفيه الله همه، بل اشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كل صلاته كل دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه الله همه. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم. في الفاتحة، لا في قراءة، في القراءة الباقية يعني مدام قرأ آية تجزي. طيب احنا صلاتنا صحيحة؟ صحيحة، وصلاته صحيحة أيضا، لكن صلاته ليست صحيحة لو أنها الفاتحة. أي نعم. أو لو قال صراط الذين أنعمت، هذا غلط كبير جدا، قلب المعنى وجعل هو المنعم، لابد أن يقول صراط الذين أنعمت. أي نعم. يعني شوف الضمة هذه، يعني إذا جعلها بدل الفتحة بدل بطلت صلاته. أي نعم. هذا لحن قوي. نعم يا شيخ. لا بأس، إذا ما يتقن أن يقرأ إلا من صحيفة لا بأس، ما صح في النافلة صح في الفريضة، لكن الأولى ألا يقدم إلا شخص يحفظ على الأقل الفاتحة وسورة. نعم. صلاة الفرض، حتى في الفرض ما في. نعم. إيش الفرق بين النافلة والفرض؟ على كل حال هي صلاة. نعم. يعني إذا اضطر أن يقرأ في المصحف ما وجد غيره، ها؟ على كل، لأنهم يحفظون. نعم. ومن يحفظ، نعم، يقرأ من على عن ظهر قلب. نعم. عاد مصر، أهل مصر يحفظون القرآن تمام، أغلبهم. إذا اتصلت الصفوف ولو خرج إلى برا. أي نعم. إذا رحت لأهلك وجيت مرة ثانية تأتي بعمرة ثانية. ولو كنت مقيما، إذا كنت مقيم في المدينة وذهبت وأتيت بعمرة ورجعت إلى المدينة محل إقامتك واستقريت، أردت أن تأتي بعمرة أخرى لك ذلك. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أنت تأتي بشيء لم يفعله النبي؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا عني مناسككم. ها؟ ما فعله النبي؟ سيدة عائشة رضي الله عنها وله بالمسجد، يعني لما يقول مسجد عائشة ما هو بالمقصود هو هذا، يعني هو التسمية خطأ. عائشة خرجت إلى التنعيم، مسجد التنعيم، لأنها رفضت عمرتها الأولى فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة، أرادت أن تأتي بعمرة مفردة كما جاء بها صويحباتها هي وحدها فقط. ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما في منقول، ما في من هات لي منقول، ما في منقول، كل هذا هوى من الناس. يعني الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى التنعيم من أجل عمرة أخرى فيه غبن، فيه خسارة للوقت، وفيه مخالفة للمشروع. نعم، اللهم صل وسلم على رسول. نعم، الإنسان يصلي ورن الهاتف، يصلي الصلاة أيه ورن الهاتف. ها؟ ورن الهاتف يا أخي يقفل الأولى أن يقفله. وإذا ناب الرجل شيئا سبح، وإذا نابت المرأة شيئا صفقت. أين إذا كان رجل يسبح، يسبح لأجل ينبه أن يقفل. أيه الطهارة النفسية شهادة لا إله إلا الله الإسلام، والطهارة الجسدية الغسل أو الوضوء. أي يا أخي اليمنى أطهر، ارفع اليمنى أطهر. نعم، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. أي نعم، أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، إذا خف عليك افعل. أو اعتق رقبة، يمكن عندك عبيد مال منهم اعتقهم. ما عاد في عبيدين، لكن الحكم موجود، الحكم موجود، ما نسخ إلى قيام الساعة، لكن يعني عينه نعم غير موجودة. أطعم 10 مساكين أو اكسهم أو صم 3 أيام. نعم طيب. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يجوز أن تلبس الإزار وتحرم من الميقات.